الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على الخطبة وآدابها في الإسلام في سياق كلامنا على مباحث النكاح، واليوم سنتكلم على أركان النكاح التي لا يصح النكاح بدونها أو باختلال واحد منها. وأركان النكاح خمسة: صيغة المكونة من الإيجاب والقبول، وزوجة، وشاهدان، وزوج، وولي. ولكل واحد من هذه الأركان تفصيل سنتكلم عنه الآن إن شاء الله. وأول ركن من أركان النكاح هو الصيغة، ولذلك سنقدم الكلام عليها وعلى ما يتعلق بها من أحكام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إنما يصح النكاح بإيجاب وقبول. أما الإيجاب فهو كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي مثلا، وأما القبول فهو أن يقول الزوج تزوجتها أو نكحتها أو قبلت نكاحها أو قبلت تزويجها أو قبلت هذا النكاح أو قبلت هذا التزويج أو رضيت نكاحها أو ما وافق هذا المعنى من معاني الرضا. ولكن لا بد من التلفظ بأحد لفظي النكاح أو التزويج على ما سنذكره بعد قليل. وأما معاني الرضا فهي كثيرة، فكل ما يدل عليها مقبول. والإيجاب ذكرناه هنا، ذكره الإمام النووي هنا على أنه من الولي، من ولي المرأة، يبتدئ ويقول زوجتك ابنتي، ويقول الزوج قبلت زواجها أو تزوجتها. ولكن هذا ليس بشرط، فإنه يجوز أن يتقدم لفظ الولي ويجوز أن يتقدم لفظ الزوج على لفظ الولي. فيقول الزوج زوجني ابنتك، يقول للولي زوجني ابنتك أو تزوجت ابنتك، فيقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي على النحو الذي ذكرناه قبل قليل. فإذا يجوز أن يتقدم لفظ الولي وبعد ذلك يأتي القبول من الزوج، ويجوز أن يتقدم لفظ الزوج فيسأل النكاح أو التزويج وبعد ذلك يجيبه الولي بالموافقة والقبول. وعقد النكاح في الإيجاب والقبول ما يصح إلا بأحد هذين اللفظين أو ما يشتق منهما مما يدل عليهما، فلا يصح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. وأما ما سوى هذين اللفظين من الألفاظ فلا ينعقد النكاح به بها. فلا ينعقد النكاح عندنا بلفظ الهبة، كأن يقول الولي وهبتك ابنتي ويقول الزوج قبلت. ولا يصح بلفظ التمليك، كأن يقول الولي ملكتك ويقول الزوج قبلت. ولا بلفظ الإحلال، وإن كان يؤدي بالمعنى إلى معنى الزواج، كأن يقول أحللت لك ابنتي، أي بالطريقة المشروعة على الطريقة المعروفة في الشرع، أحللت لك ابنتي، وبعد ذلك يقول الزوج قبل. ما يصح عقد النكاح عندنا بهذا، لا بد من أحد اللفظين، إما التزويج وإما الإنكاح أو ما يشتق منهما مما يدل عليهما. لخبر الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قالوا: وكلمة الله؟ ما هي كلمة الله؟ استحللتم فروجهن بكلمة الله، ما هي كلمة الله؟ قالوا: كلمة الله التزويج أو الإنكاح، لأن الله تعالى لم يذكر في كلامه في القرآن سواهما مما يدل عليهما، لم يذكر إلا لفظ التزويج أو الإنكاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استحللتم خروجهن ب ك ل م ة الله و ك ل م ة الله التي ذكرت في هذا الصدد هي التزويج أ و الانكاح. قال فوجب الوقوف مع هذين اللفظين تعبدا واحتياطا. ا ل ق ر آ ن لم يذكر سوى هذين اللفظين مما يستباح بواسطته خروج النساء ومما يؤدي إ ل ى عقد النكاح، فنحن تعبدا يجب علينا أ ن نقف مع هذين اللفظين واحتياطا. أ م ا تعبدا ل أ ن النكاح ينزع إ ل ى العبادات بورود الندب فيه، النكاح ك أ ن ه فيه نوع من التعبد ل أ ن الشارع ندبنا إ ل ي ه، فنحن حينما نتزوج نتزوج امتثالا للشرع. لا شك أ ن ا ل إ ن س ا ن يوجد عنده وازع يدعه إ ل ى النكاح ويحثه عليه ويدفعه إ ل ي ه، لا شك في هذا، هذا وازع باطني، ولكن ا ل إ ن س ا ن المسلم رغم وجود هذا الوازع الباطني عنده والذي يدفعه إ ل ى النكاح هو يفعل هذا يعني لهذا الواجع، وبنفس الوقت يريد أ ن يمتثل أ ح ك ا م الشرع، يريد أ ن يمتثل أ و ا م ر الشرع. لقد ندبنا الشرع كما مر معنا في أ و ل مباحث النكاح إ ل ى التزوج، والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في الحديث الذي تعرفونه فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنكاح فيه منزع نحو التعبد في شيء من، وبناء على ذلك يثاب عليه الانسان. النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما تكلم على ثواب المرء في أ ع م ا ل ه قال حتى ا ل ن ط ف ة يضعها الرجل في رحم زوجته يثاب عليها. فقالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته وله بذلك أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ كما أ ن ه يعاقب إن وضعها في الحرام فانه يثاب إ ذ ا وضعها في الحلال. ف إ ذ ا تزوج ا ل إ ن س ا ن والزواج فيه وازع باطني، لكنه تزوج ليعف نفسه ويحسن فرجه ويتعبد الله تعالى بهذا، ف إ ن ه يثاب على هذا الزواج. إ ذ ن فيه نوع تعبد، وبناء على ذلك قالوا نحن بما أ ن فيه نوع تعبد ل أ ن الشرع ندب إ ل ي ه والاذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والشرع إ ن م ا ورد بلفظي الانكاح والتزويج، وبناء على ذلك يجب علينا أ ن نقف مع ما وقف عنده الشرع، فلا نجيز النكاح بغير هذين اللفظين. وعلى افتراض أ ن عدم ذكر غير هذين اللفظين مما يدل على اقتران الرجل ب ا ل م ر أ ة بالطريق المشروع، على افتراض أ ن عدم ذكر هذين اللفظين لا ل أ ن ه لا يصح العقد بهما، ولكن إ ن م ا ذكر هذان اللفظان من قبيل التغريب، قد مع هذا الاحتمال فإننا نحتاط. نحن عندنا في كثير من العبادات أو في كثير من الأعمال معاملات أو غير ذلك ننزع فيها إلى الاحتياط، شرعنا في معظم الأمور يندب الإنسان أن يأخذ بالحيطة، ولا سيما في أمر الفروج وأمر الأنساب. وبناء ذلك نحن احتياطا على احتمال أن العقد ما بين الرجل والمرأة، عقد الرجل على المرأة، على احتمال أنه لم يذكر في القرآن وإن بغير هذين اللفظين، لأن ذكره بهذين اللفظين كان من قبيل غالب، على هذا الاحتمال فإننا نحتاط. فعندما نعقد النكاح بهذين اللفظين لا خلاف بين العلماء في انعقاده وصحته، لأن القرآن ورد بهذين اللفظين. فنحن حينما نحصر دائرة الصيغة بهذين اللفظين اتفق العلماء على جواز هذين اللفظين، وأما ما وراءهما فليس متفقا عليه، وبناء على ذلك نأخذ بالحيطة والحذر. من المحتمل أن يعترض علينا بما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال حينما زوج امرأة قال للزوج ملكتكها بما معك من القرآن، هكذا قال ملكتكها بما معك من القرآن. إذن هنا أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ص ي غ ة العقد بلفظ التمليك، ملكتك فكيف تقولون ما ينعقد النكاح بلفظ التمليك ولا بد من احد لفظي الانكاح او التزويج؟ والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول للرجل ملكتكها بما معك من ا ل ق ر آ ن فيما رواه البخاري، ماذا تقولون في هذا؟ قال اصحابنا رحمهم الله تعالى: اولا هذا وهم من الراوي، هذا احد ا ل ا ج و ب ة التي اجاب بها العلماء ان هذا اللفظ كان وهما من الراوي، هذا جواب. ونحن الان ما نريد ان نتكلم على ا ل م س أ ل ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ح د ي ث ي ة وفقه مقارن، وانما نذكر شذرات لبن مما قاله العلماء، واما التوسع في هذا فيحتاج الى دروس ك ث ي ر ة، وانما يكفينا الان ان نعرف نبذ مما قاله العلماء. فقالوا في ا ل ا ج و ب ة ان هذه ا ل ك ل م ة وردت وهما من الراوي، هذا احتمال. وثانيا من المحتمل ان الراوي قد روى الحديث بالمعنى، قد روى الحديث بالمعنى وظن ان ك ل م ة التمليك م ر ا د ف ة ل ك ل م ة التزويج او الانكاح، وبناء على ذلك ذكر ص ي غ ة العقد التي عملها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالمعنى فذكرها بلفظ التمليك، هذا احتمال اخر. و ر و ا ي ة الحديث بالمعنى تعرفون طرفا كثيرا منها في مباحث اصول الفقه وفي مباحث مصطلح الحديث، من الامور ا ل م ش ه و ر ة ر و ا ي ة الحديث بالمعنى واختلاف العلماء فيها، وقد تعرضنا لهذا حينما تكلمنا في بعض المواضيع في صحيح مسلم وذكرناها في مصطلح الحديث. علماء خ ل ا ص ة الكلام في ر و ا ي ة الحديث بالمعنى، منهم من اجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا، ولكن القول المعتمد الراجح عند علماء الحديث ان ر و ا ي ة الحديث بالمعنى تصح اذا كان الراوي عالما بمواقف الكلام ومدلولاته، يعرف إذا وضع كلمة مكان مثل هذا، إذا وضع الكلمة مكان الكلمة ما يؤدي إلى خلل في الأحكام. وأما إذا كان الراوي يريد أن يروي بالمعنى وهو لا يعرف مدلولات الألفاظ ويتوهم أن هذه الكلمة تؤدي إلى نفس المعنى الذي تؤدي إليه كلمة أخرى، قال فهذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى. نجيز الرواية بالمعنى لمن كان يعرف مدلولات الألفاظ ويعرف أن هذه الكلمة تؤدي إلى نفس المعنى الذي تؤدي إليه كلمة ثانية، فإذا كان لا يجيد هذا من لغة العرب فإنه لا يجوز له أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت لنا أن هذا الراوي قد روى الحديث بالمعنى فإننا نرد حديثه ولا نقبله، لأنه ليس عالما بمدلولات الكلمة وليس عالما بمواقع الألفاظ، وبناء على ذلك نرد حديثه وإن كان ثقة لأنه روى الحديث بالمعنى وهو لا يؤتمن على هذا المعنى، لا لخيانته ولكن لأنه لا يعلم مواقع الكلام. فقال أصحابنا ربما يكون هذا الراوي روى الحديث بالمعنى فظن أن كلمة التمليك مرادفة لكلمة التزويج فذكرها. لماذا قلنا هذا؟ هذا وهم من الراوي أو أنه روى الحديث بالمعنى؟ يعني هل هذا تحكم؟ فبشما نقول أنه يصح النكاح والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، لماذا لا نقول إن العقد يصح بلفظ التمليك يا أخي؟ لماذا هذا التنطع؟ كما يقول جاهلة القرن العشرين يقرأ حديثا واحدا فيظن نفسه أنه قد عرف كل ما في هذا الشرع، ليش هذا التنطع؟ واحد يقول لنا لماذا هذا التنطع وهذا التجدد؟ يا أخي أجيز النكاح بلفظ التمليك بلفظ الإباحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ملكتكها بما معك من القرآن. قال لأن هذا أولا كما ذكرنا قبل قليل لم يرد في القرآن إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، وثانيا هذا الحديث معارض برواية الجمهور في غير البخاري، الجمهور رووا هذا الحديث بلفظ التزويج ما رووه بلفظ التمليك، الجمهور بماذا رووه؟ رووه بلفظ التزويج ولم يروه بلفظ التمليك. ولذلك قال الإمام المحدث الإمام البيهقي الإمام العظيم البيهقي قال والجماعة أولى بالحفظ من الواحد. الجماعة رووا الحديث بلفظ التزويج، والجماعة مؤيدة بصيغ القرآن الكريم. أولا الجماعة من الحفاظ رووا الحديث بلفظ تزويج، وليس هذا فقط، وهذه الجماعة التي روت الحديث بلفظ التزويج مدعمة بأن القرآن لم يذكر العقد إلا بهذين اللفظين، أو لم يذكر هذا الأمر النكاح إلا بالنكاح أو التزويج. ورواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد، وإن كان في البخاري، ما في البخاري صحيح والراوي ثقة، ولكن رواية الواحد جماعة مقدمة على رواية الواحد إذا لم نتمكن من الجمع بينها، كما ذكرنا في الدرس الماضي لما كنا يوم الأربعاء حينما تكلمنا على اعتراض الإمام الحسن الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث الدرس الماضي وفي السند في الوهم في السند، قلنا إن هذا لا يعترض به لأنه يمكن الجمع ما بين الروايتين. وهنا إذا وجدنا أن الإمام البخاري قد روى الحديث وانفرد به وكانت رواية الجماعة مخالفة له، فإن رواية الجماعة تقدم على رواية الواحد إذا لم يمكن الجمع بينها بحال من الأحوال. يعني رواية الجماعة رواية جماعة الحفاظ بما فيهم البخاري ومسلم ذكروا الحديث بلفظ التزويج، واحد الرواة انفرد بلفظ التمليك، وبناء على ذلك تقدم رواية الجماعة على رواية الواحد. وبناء على ذلك قال أصحابنا الإمام البيهقي يقول رواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد، هذا على افتراض أن اللفظ ورد بهذه الصيغة، ليس لم ينقلب على الراوي ولم يهم فيه الراوي، وضعنا هذين الاحتمالين على افتراض أنه لم يرد فيه وهم، لم يرد فيه وهم، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا رواية الجماعة أولى من رواية الواحد كما قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وقال غيره من المحدثين، قالوا ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللفظتين معا، ذكر اللفظتين معا، ذكر اللفظة المشروعة التي وردت لرواية الجماعة، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، وأردف هذه الكلمة بكلمتي ملكتك، فقال زوجتك وملكتك بما معك من القرآن. يحتمل هذا، يحتمل هذا، وبناء على ذلك نكون قد جمعنا بين الروايتين ما أمكننا، والعقد إنما جرى بلفظ التزويج أو الإنكاح كما ورد الحديث على لسان الجماعة من الحفاظ، وكلمة التمليك إنما ذكرت فيه تبعا ولم تذكر أصلا، لم تذكر لينبني عليها العقد، وإنما ذكرت في سياق العقد، وهذا لا يضر في العقد ولا يؤثر فيه. ومما احتج به أصحابنا أيضا على أن الإنكاح والتزويج لا ينعقد بلفظ الهبة أو التمليك، قالوا إن الله تعالى قال في القرآن الكريم خالفة لك من دون المؤمنين، إن امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام خالصة لك من دون المؤمنين، قالوا هذا أي صحة العقد أو جعل النكاح بلفظ الهبة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت الأمة تشارك فيه لما كان هذا من خصائصه، وهذا دليل على أن عقد النكاح لا يجوز بلفظ الهبة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما سواه من الناس فإن النكاح ما يجري معهم إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. هذا مختصر الكلام في المسألة، والمسألة الكلام فيها كثير، يدرس في مباحث الفقه خلافي، وإن كان يدرس في مباحث الحديث، وإن شاء الله حينما نصل إلى هذه المسألة في مباحثنا الحديثية سنتعرض إليها مرة ثانية ضمن دائرة الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويصح عقد النكاح بالعجمية، ليس من شرطه أن يكون بلغة العرب، فيصح باللغة العجمية من سائر اللغات، وكل ما ليس بعربي يسمى أعجميا، فيجوز أن ينعقد باللغة بأي لغة من اللغات المعروفة في العالم. شريطة أن تكون الكلمة صريحة ليست مجازية حقيقية، ليست مجازية. وأما ما كان من قبيل المجاز بالكنايات، وإن اقترنت بها قرائن تدل على معنى النكاح والتزويج فإنه لا يصح عقد النكاح بها. فلو قال أحللت ابنتي أو أحللتك ابنتي لا يصح بها النكاح، قال لأن الشهود اطلع لهم على النية، وبناء على ذلك لابد من أن يكون اللفظ صريحا. ولو قال الولي، الآن هناك بعض العبارات يمكن أن يقولها الولي ويجيب عليها الزوج أو يقبل بصيغة أخرى فيؤدي إلى اختلال في العقد. قال الإمام النووي ولو قال الولي زوجتك ابنتي، فقال الزوج قبل، ما قال قبلت زواجها، ما قال تزوجتها، ما قال نكحتها، قال قبل، ساكت وسكت، قال لم ينعقد هذا النكاح على المذهب، قال لأنه لم يوجد منه التصريح بواحد من لفظي النكاح والتزويج، ونيته لا تفيد، النية وحدها لا تفيد، لابد من أن يصرح بقبول النكاح أو التزويج. ولو قال الخاطب للولي زوجني ابنتك، فقال الولي له زوجتك، أو قال الولي تزوجها، فقال الخاطب تزوجت، صح العقد، لأنه وجد لفظ التزويج أو النكاح في كلا جانبي الصيغة الإيجاب والقبول. فلو قال الخاطب للولي زوجني، فقال الولي زوجتك، الخاطب قال زوجني، قال الخاطب زوجتك، وجدت صيغة التزويج من الخاطب ومن الولي، قال زوجني فقال زوجتك، هل يجب على الزوج أو الخاطب بعد ذلك أن يقوله قبل؟ فقال أزوجني، فقال ولي زوجتك، الخاطب سأل والولي أوجب، قال زوجتك، قال زوجتك، هل يجب على الخاطب أن يقوله بعد ذلك قبل حتى يصير إيجاب وقبول؟ وفي الأول سؤال، قال الولي أجاب على هذا السؤال وأوجب النكاح، هل يجب القبول؟ قال ما يجب القبول. ولو لم يقل الزوج بعد ذلك قبل، قال يكفي هذا السؤال والإيجاب من الولي. قال لما في البخاري ومسلم أن الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرفضها، فقام أحد الأعراب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام زوجنيها يا رسول الله، سأل هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا رواية البخاري ومسلم أيضا، فإذا الرواية التي ذكرناها قبل قليل يعني لم تخرج عن نطاق البخاري ومسلم، يعني رواية الجماعة، في رواية جماعة الحفاظ بما فيهم البخاري ومسلم ذكروا الحديث بلفظ التزويج، واحد الرواة انفرد بلفظ التمليك، وبناء على ذلك تقدم رواية الجماعة على رواية الواحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زوجتك بما معك من القرآن، ولم ينقل بعد ذلك أن الأعرابي قال لرسول الله قبلت تزويجها. الأعرابي سأل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب وأوجب، ولكن لم ينقل عن الأعرابي أنه قال له بعد ذلك قبلت. قالوا بناء على ذلك أنه نقف مع ما وقف فيه الشرع، مادام أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام إذا فنحن يعني ما نستطيع أن نزيد من عند أنفسنا، الأصل في الإجاب أن يتابعه القبول، هذه القاعدة عامة. ولكن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل وأجاب أوجب النكاح ولم يقل الأعرابي قل قبلت، ولم ينقل عن الأعرابي أنه قال قبلت، فإننا نجيز ما أجازه الشرع. وصيغة النكاح صيغة الإجاب والقبول لها شروط، فيشترط أن يكون النكاح منجزا حينما يجري عقد النكاح من الإيجاب والقبول يجب أن يكون النكاح منجزا يعني فوريا، فلا يصح تعليقه كأن يقول له إذا طلعت الشمس زوجتك ابنتي فيقول له قبل، هذا نكاح باطل لأنه معلق. أو أن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك ابنتي فيقول له قبل. أو أن يقول له إذا حججت زوجتك ابنتي فيقول له قبل. أن يعلق النكاح على الحج ما يصح هذا النكاح. إذا من شرط أن يكون منجزا ما يصح تعليقه. إذا كان البيع ما يصح تعليقه فالنكاح من باب أولى ما يصح تعليقه. يعني إذا كان البيع لا تترتب عليه هذه الأمور خطيرة لا يصح تعليقه، فالنكاح الذي تترتب عليه أخطر الأمور من باب أولى أنه لا يصح تعليقه، فلا بد أن يكون منجزا. زوجني زوجتك وصارت زوجته من الآن انتهى، صارت زوجة بكل ما تحتمله هذه الكلمة من المعاني الشروط التي سنسمعها والتي سنقرأها إن شاء الله. قال ولو بشر شخص بولد أو جاءك ولد فقال للمبشر أو قال لآخر واحد قاعد جنبه قال إن كانت أنثى فقد زوجتكها، فقال الجنبه وجدها فرصة قال له قبيل، قاله قبيل. عند الفقهاء يصح تزويج الصغيرة لو أن الولي قال يجح، إذا كان الولي أب على بالشروط التي سنذكرها بعد قليل من هو الولي الذي يزوج الصغيرة يصح له أن يزوجها ولو كانت صغيرة مهما كانت عمرها صغير. لكن هنا غير، هنا علق قال إن كانت أنثى فقد زوجتكها، قال إن كانت أنثى فقد زوجتكها. فذلك اللي قاعد جنبه بزادار الفقه هكذا قال له قبل. أو قال له إن كانت بنتي طلقت أو مات زوجها واعتدت فقد زوجتكها، هذا قال له قبل. فكر حاله يعني إجاب قبول النكاح، ما انتبه لكلمة إن كانت أنثى زوجتكها التي علق بها عقد النكاح، إن كانت أنثى فقد زوجتك، إذا النكاح معلق. ونحن قلنا إنه من شرط النكاح أن لا يكون معلقا، قال يبطل هذا النكاح في الصور كلها. إن كانت أنثى فقد زوجتك، إن طلقت ابنتي وانتهت عدتها فقد زوجتك، إن مات زوجها وانتهت عدتها فقد زوجتك، وذاك في كل الصور يقول له قبل، قال ما يصح. أدركتم الفرق ما بين الصورتين؟ لو كانت البنت صغيرة، واحد عنده بنت صغيرة وقال لي لخاطب أو لإنسان يريد تزويج قال له زوجتك ابنتي وقال له قبل تصير زوجة ولو كانت صغيرة، لكن هنا ليس كذلك، قال إن كانت أنثى فقد زوجتك، قال ما يصح هذا لأنه فيه تعليق من شرط النكاح ألا يكون معلقا. وكذلك لا يجوز توقيته، توقيت النكاح كان يتزوج لمدة شهر أو لمدة سنة وهو نكاح المتعة الإباحية المستترة بالشبهات التي يثيرها أصحاب الفرق الضال المنحرفة، نكاح المتعة الذي يقول به الشيعة وهو أن يتزوج امرأة لفترة مؤقتة، ما يجوز هذا. من شروط عقد النكاح ألا يكون معلقا وألا يكون مؤقتا بزمن معين. ونكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام لا شك في جوازه، وبعد ذلك نسخ، ويقال أنه كان في أول الإسلام ليس جائزا على الإطلاق هكذا، وإنما كان هو رخصة للمضطر كأكل الميتة، أن يضطر إليك الجيوش بحالة الغزو كان يجوز له أن يستمتع، وبعد ذلك نسخ إلى الأبد. أبيح حر مرتين، أبيح ثم حر عام خيبر ثم رخص فيه عام الفتح وقيل عام حجة الوداع ثم حرم إلى الأبد. وعلى أي حال سواء كان رخصة للمضطر أو كان مباحا مطلقا فقد حرم إلى الأبد. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يذهب إلى جواز نكاح المتعة، وبعد ذلك رجع عنه حينما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه إلى أبد رجع عنه. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد أذنت في الاستمتاع بهذه النسوة، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذن نكاح المتعة ليس عمر الذي حرمه كما يتخول الشيعة على أهل السنة، لا، الذي حرم نكاح المتعة النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث مما لا يخفى على أحد. الذي حرم نكاح المتعة إلى الأبد ليس عمر، وعمر لا يحل ولا يحرم، وإنما الذي حرم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم نكاح المتعة إلى الأبد. وأما تجويز عبد الله بن عباس في بداية الأمر للمتعة فلأنه ما بلغه التحريم. وكم وكم من المسائل التي هي أولى من المتعة بمعرفة الصحابة لا كان يجهلها كثير من الصحابة. المسح على الخف عبد الله بن عمر كان يجهله، مع أن المسح على الخفين متواتر في الصحابة، فقد رواه ما يزيد عن 70 من الصحابة، ومع ذلك عبد الله بن عمر ما كان يعلمه. وبعد ذلك لما سأل عنه أباه عمر بن الخطاب قال: نعم مسح رسول الله ومسحنا، فرجع عبد الله بن عمر عما كان قد ذهب إليه. فنحن لا ننكر أن يكون عبد الله بن عباس ممن يرى جواز نكاح المتعة قبل أن يبلغه تحريمها، فلما بلغه تحريمها عن رسول الله رجع عنه، ولا إشكال في هذا، هذا لا يضرنا ولا نجد فيه أي إشكال أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم نكاح المتعة إلى الأبد وليس عمر بن الخطاب. فإذا من شرط عقد النكاح ألا يكون معلقا وألا يكون مؤقتا، فلا يصح تعليقه ولا يصح تأقيده. وكذلك لا يصح عقد نكاح الصغار، نكاح الصغار وهو أن يقول كل رجل من الرجلين، هذا عنده بنت وذاك عنده بنت، كل منهما يزوج ابنته من الآخر ويكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى. أن يقول زوجتك على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى، فيقول له قبل، أو كل منهما يقول قبل، هذا نكاح الصغار، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار. وأما إذا لم يجعل البضع مهرا أو صداقا، كان قال كل منهما زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي وقبيلا، ما في مانع من هذا، هذا ليس نكاح الصغار، وهذا قد يقع، هذا يتزوج ابنته هذا ويتزوج ابنته هذا، لا مانع منه. الصغار وأن يزوج ابنته من الآخر على أن يزوجه ابنته، وأن يجعل كل منهما مهرا أخرى بضع صاحبتها، هذا هو نكاح الصغار، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة. قال: ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح أيضا، يعني قل بضع كل منهما مهر للأخرى ومع ذلك ومئة دينار، قال ما يصح، لأنه ما دام قد جعل البضع صداقا فإنه لا يصح. هذا بالنسبة فيما يتعلق بالصيغة، وهي الركن الأول من أركان النكاح. وأما الركن الثاني فهو الزوجة، والكلام عليها سيأتي معنا حينما نتكلم على الولي، متى يزوج البنت إذا كانت صغيرة أو كانت مجنونة، أو الحالات التي تمر بها المرأة، وإلا فليس لها بحث خاص في أركان النكاح. وأما الركن الثالث فهو الشاهدان، ونؤجل الكلام عنه إن شاء الله للدرس القادم حتى نتمم معه بقية أركان النكاح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.